الحمد لله رب العالمين حمدك يا رسول الله مبارك فيه حمد في ربنا ورضا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلتزال قراءتنا موصولة حول أحاديث هذا الصحيح المبارك وهو صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة الله. ووصلنا إلى الباب الثامن. نعم. فالزكاة من حق المال يعني الإتيان بالشعائر الظاهرة لأنها هي حق الشهادتين، حق الشهادتين وإتيان بالشعائر الظاهرة. فإذا فعل ذلك وأتى بالشهادتين وشعائر الإسلام الظاهرة كان مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. وهذا أيضا قد ورد في أحاديث أنس رضي الله عنه قال ووكلت سريرته إلى الله، وكلت سريرته إلى الله يعني أما أمر باطله فلا أحد يدخل فيه أبدا، لا أحد يقول هذا منافق لابد أن نقتله. هذا كذا فعلم أنه شهر الشهرتين وأتى بشعائر الإسلام الظاهرة أصبح مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. أما الباطل فإنا لم نؤمر بالتنصيب عن بواطن الناس وذلك لا سبيل لنا به، لكن إن شهد الباطل قرائن في الظاهر منها ترك شعائر الإسلام أو إنكار شعائر الإسلام فهذا يقتل، لكن أتى شهادة الإسلام الظاهرة ولم يأتي بناقض له فإن أمره يوكل إلى الله كما كان من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوكل الصراط إلى الله عز وجل وليس لنا إلا الظاهر، لكن الظاهر الذي ليس فيه إيه؟ ناقض. فلو أتى الإنسان بالشعائر بالشرفين وأتى بشعائر الإسلام الظاهرة ولكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام أتى بناقض فإنه يقتل، فإنه يقتل إلى أتى بناقض كالسحر مثلا، كتصحيح مذهب المشركين، كالردة بأي لون من ألوان الردة، كالسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه نواقض، كل هذه نواقض للإسلام. فإذا متى يوكل سره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقتل إذا أتى بالشعائر الظاهرة ولم يأتي بناقض من النواقض؟ يبقى لا خلاف بين هذه التقريرات التي تدل على الأحاديث وبين وجود القتل والحكم بالخروج عن الإسلام إذا أتى بناقض من النواقض، لكن هذا في من أتى بالشعائر الظاهرة ولم يأتي بناقض من النواقض. هذا تنفعنا إلى الله، وهذا الذي يقول لهم المسلمين علينا عن المسلمين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى ذريحتنا واستقبل قبلتنا فإن لهم المسلمين علينا عن المسلمين. ولهذا اختلف أهل العلم في قتل الزنديق. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى قتل الزنديق اللي هو المنافق إذا ظهرت بوادر النفاق وعلامات النفاق، وإذا عرفنا أن هذا الإنسان لا يريد الإسلام إنما هو يتظاهر بالنفاق فلا يقتل أو لا يقتل، خلافا بين أهل العلم. فمن رأى قتله كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وتأول عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين لأن ذلك كان من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يريد أن يتحدث الناس إلا محمدا يقتل أصحابه، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ذلك. وعند الشافعية لهم خمسة أقوال، خمسة أقوال في هذا الباب. الشاهد أن العلماء اختلفوا في ذلك، ولو أننا قلنا بأن مرجع هذا إلى ولي الأمر فقد يرى هذا الزنديق لا يحسن الصبر عليه وأنه لابد أن يقتل حتى يكون عبرة لغيره فيقتل. وليس معنى هذا أن القتل يتساوى فيه الناس، فهناك قتل هو الحد وهناك قتل هو الكفر على حسب ما يقتل عليه الإنسان. فالساحر مثلا يقتل لكن يقتل حد نوري به ننظر الى نوع التشريك، ان كان سحره ما يكفر به فهذا يقتل فهزته. فان قال تبت الى الله، تبت الى الله، رجعت هذا الامر انا رجعت عنه بعدما تمكن الامام منه، قال انا رجعت عنه، فهذا نقول يقتل على الصحيح، ولكن يقتل حدا لا يزال. ونقول توبتك تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، اما في الدنيا فاننا نجري عليك سيف الاسلام حتى لا يكون هذا مدعاه لايه؟ لكل ساحر بعرف ديته، ساحر بعرف اخرته ايه، هل يفعل ما يشاء؟ فان امسكنا به قال تبت الى الله، يبقى مش نقدر ان احنا نعاقب السحره. لكن لو علموا السحر انه سيقتل فيقتل، يبقى خلاص. ولقد قتل الصحابه اعدادا من السحره، يبقى وعوقبت سريرته الى الله سبحانه وتعالى، يعني ما لم يظهر، ما لم تظهر علامات الكفر عليه بالردة او بغير ذلك. قال وقتال من منع الزكاة او غيره من حقوق الاسلام، قتال من منع الزكاة او غيره من حقوق الاسلام، وهذا واهتمام الامام بشعائر الاسلام، وان الامام ينبغي ان يحمل الناس على شعائر الاسلام حملة، ما يترك الناس الاهوائيين يقول لك اللي ما يصليش بارادته ما يصليش، واللي ما يديش الزكاه براقه منها يبقى ما فيش فايده. سيبوا الناس تفعل هذه الواجبات وهذه الاوامر بمحض ارادتها، واذا ما كان عندهم اراده يتركوه. لا، من اول واجبات الامام حمل الناس على شعائر الاسلام. المراه ما تخرج الا محجبه، المراه تخرج متبرجه لا ترجع الى بيتها، هذا واجب على الامام ولي الامر. صلاه الناس، ما في شيء اسمه امر وقت الصلاه، كل الى الصلاه يغلق المحل. الزكاة يبعث الإمام عمال لجمع الزكاة، فمن امتنع عنها إن كان فرضا أخذت منه قهرا ويغار بشطر مال، وإن كان جماعة لهم منع فلم يقاتلون على ذلك. الصيام لا ينبغي لأحد في الطريق أبدا، ولكن يجب الصيام. فلو رأى رجل يقف في الطريق أخذ وعذر إذا لم يكن من صاحب الأعراض. وهكذا يحمل الإمام الناس حمل، فأعظم مهام الإمام حمل الناس على عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى بحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات والجهاد في سبيل الله والحج بالمسلمين تحت إمارته وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا هو الإمام المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. قال واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، بشعائر الإسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن القيم عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الملك عتبة بن مسعود عن ابي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بعده وطبعا خلاف ابو بكر رضي الله عنه خلي بالنص يعني النص عليه او بمبايعه الصحابه له خلاف بين اهل العلم، والذي ينظر في الادله يجد ان ابو بكر رضي الله عنه قد نص النبي صلى الله عليه وسلم نصا لكن يفهم من هذه النصوص وبيعه الصحابه رضوان الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يظهر ذلك في اختلافه في الصلاه فالنبي استخبره في الصلاة. كذلك قالته المرأة فإذا لم قالت النبي إذا أتيت فلم أجدك. قالت أبو بكر إشارة منه إلى أن أبا بكر رضي الله عنه يكون خليفة بعد. ومن رأيه أمينا على دين الناس في حياته فمستحيل أن يأبأ أن يكون أمينا على دين الناس ودنيا الناس بعد موته. فجميع المأثورات من النصوص التي يلحظ منها هذا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما طعن قال لما أراد أن قال كان أبو عبيدة يعني موجودا لعلمت فقال يعني إن استخلفت فقد استخلف من خير مني ولئن تركت الأمر يعني شورى فقد ترك منه خير مني. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد أولادته رضي الله عنه. فهذا بايع أبا بكر لعدم وجود النص القاطع لكن هي خلافة رضي الله عنها فيها الإشارة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة. لهذا يصح أن تقول أن نقول هي نص ويصح أن نقول ليست نص. والمراد أنه لم يأتي نص ظاهر واضح إن مت فليخلفني أبو بكر. هذا لم يوجد ولا مصدر في الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الإشارات من أقوال صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك والإشارات من أحوال صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. وإلا فخلافة أبو بكر رضي الله عنه عنه أجمع عليها أصحابه. واستخلف أبو بكر بعد رضي الله عنه بعد صفيفة بني ساعدة ومضيعة المسلمين له. قال وكفر من كفر من العرب. كفر من كفر من العرب هذا بيان لحصول الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفر من كفر من العرب قال عمر هذا في أحوال من الردة. هذا موضع ينبغي التفصيل فيه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس الى طائفتين مرتدون ومانع الزكاه. وهؤلاء يعني مانع الزكاه دخلوا في الوقت العام مرتدون وارتد من الصدر العام لا في حقيقة الحال. فلما كانت الردة تكون بمنع أو بجحد شيء فسمي منع الزكاة أيضا المرتدون بهذا لأنهم منعوا إعطاء الزكاة لعباد الله عنه. لكن عند التوصيف الدقيق فإن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رجعوا على المسلمين أو فرقتهم طائفة أولى طائفة مرتدين. هؤلاء على قسمين هذه الطائفة الأولى على قسمين. القسم الأول مرتدون بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من مسيلمة وائل الأسود العنسي من اليمن. وهؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال المرتدين الكفار لأنهم أنكروا النبوة وادعوا النبوة. فهؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال الكفار ولهذا ثبت غلبهم رضي الله عنه ووقف على ذلك أكثر الصحابة. ولهذا علي رضي الله عنه ولد محمد بن الحنفية كانت أمه من سباب الحنيف أو من سبب الحنيف. الطائفة الثانية فاسقة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع. لا قال رسولنا شيئا. ارتد خالص. ليس بدعاء نبوة ولكن ارتدوا بهذا فأنكروا الدين وأنكروا الشرائع درجة الصلاة والزكاة والصيام غير من أركان الدين. وهؤلاء أيضا كفار وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى لم يعد يصلى إلا في ثلاث مساجد: مسجد المدينة، مسجد صلى، والمسجد الحرام، ومسجد في البحرين. هذا الذي كان يصلي المسجد فيه. ما يسمى في مسجد عبد القيس في البحرين. هذه الطائفة الأولى الذين هم كفار ارتدوا بالكفر صريح. طائفة مسيلمة ومن معنى المدعي النبوة، والطائفة الثانية الذين ارتدوا عن الإسلام. الصنف الآخر الطائفة الثانية هم الذين مانعوا الزكاة. أن يؤدوها لإمام المسلمين اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء ليسوا كفار، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال أهل البغي، ليس قتال المرتدين، وإنما دخلوا في من يصد من العرب بعد ما مات الرسول في الأوقات العامة على اعتبار أنهم شبهوهم في هذا المنهج لكن ليس في الحكم. طيب أليس من يحضر من أقسام الإسلام يكون كافرا؟ هؤلاء أنكروا فرض الزكاة ومنعوا أداها إلى الإمام المسلم، وبعضهم أراد أن هو يعطي ولكن منع من سؤال ذاته. المهم فأليس هؤلاء الذين أنكروا الزكاة يكون كفارا؟ نقول هؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال بغاة لأنهم متأولون متأولون. وقد يأتي الإنسان الكفر لكن يكونهم تأويل فلا ينطبق على الكفر، لا سيما والزمن زمن قريب من عصر النفس وغير ذلك. وأيضا هم منهم حدثاء العهد بالإسلام وغير ذلك، فهذا بما قد يكون عذرا له تأول القول سبحانه على خذ من أموالي صدقة تطهرهم وتزكيه بها وصل عليه النبي وليقض بس ليس لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. فكذا يقول صلاة التي تورط بها دعاءه يعني أما من بعدنا فتأول المسلم. لهذا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال المتأولين قتال أهل البخاري. وعليه فما حكم من يجحد هذا الركن الآن ولا هذا كافر؟ ولو قتله سنان الأول لقتله قتال المرتد، لكن في الأول لا لم يكن كذلك لأن المسألة فيها إيه؟ فيها تأويل. هذا التفصيل مهم جدا حتى نعرف حال العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلط الاوراق. وياتي اناس مثلا يقولون لا اللي يجحد غفر الاخير يسمى كافر بدليل انه ابو بكر رضي الله عنه قتلهم قتال البغاة وهم قد انكروا ركن من اركان الاسلام. نقول لا، هؤلاء كانوا متاولين وكانوا بالعذر في ذلك يعني كان عند بعض العذر بذلك ممكن أن يعتبر لهم بذلك، مش يعني بعض العذر أنهم يصور لهم في علم، لا، لكن عندهم شبهة، عندهم شبهة في الإمام. أو يقول مثلا قائل بأن من منع الزكاة الآن وسحبها يكون حكمه حكم من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. يقول لا، هؤلاء لو منعوها الآن جحودا في الزكاة أو الصيام أو أي ركن من أركان الإسلام الظاهرة، أو ارتكبوا محرما من محرمات الإسلام المعلومة بكل ضرورة، هؤلاء يقاتلون عليها قتال مفسدين، قاتلون قتال المفسدين. أما الصنف الأول أو الطائفة الأولى فهي الطائفة التي انقسمت إلى فريقين أو فريقين، من أنكر النبوة، من ادعى النبوة وهو الكفار بلا شك، ومن ارتد عن الإسلام كله من العرب فلم يعد مسلما قط. أما الذين منعوا الزكاة هؤلاء طبعا كانوا يصلون ويؤدون شعائر الإسلام الأخرى، لكنهم تأولوا في الزكاة وقالوا بأن الزكاة كانت تعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعد النبي ما عادش في زكاة، مش في زكاة ما نزلش الإمام، لا ما عادش في زكاة، هو إلا في الإمام ورسول. فهؤلاء الآن لو فعلونا كفار، لكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان عند النوع نوع الصلاة، وقال خذ من أموالهم صدقة طاهرة وزكية، هذا هو النص على أن الزكاة تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء اعتنوا بتصنيف النصوص الواردة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طاعة يخاطب النبي، ويكون الحكم له والأمة، ويكون النبي هو الذي وجه بالخطاب، لكن ما خص به، وجه به لكن ما خص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن. هذا في مواجهة الخطاب، وجه بالخطاب، لكن هل يخص الخطاب؟ لا، لا يخص الخطاب. وطاعة يخاطب صلى الله عليه وسلم، ويكون الخطاب خاصا به، امرأة مؤمنة رواية نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خاصة للمؤمنين، ده يدل على خصوص النبي. خذ من اموالك صدقة، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بل هو لكل إمام. ولهذا لما ذكر أهل العلم جواز الصلاة، هل تجوز الصلاة على غير النبي؟ هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة على النبي وعلى الأنبياء، لكن هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا أجزاء، قال تجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون حال إعطاء الصدقة للإمام، فللإمام أن يصلي عليه والمراد عن أن يدعو له، اللهم صل على فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على آل أبي أو فلان. يجوز الصلاة، فالنبي الخوف خوف من أموالهم صدقة صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم إيه؟ إلا أن الحكم عام للأمة. نعم، قتال البغاة أصحاب المسلمين، مسلمين لكن اعتدوا، طبعا هذا لا تثبى، البغاة لا تثبى نساؤهم ولا يجهز على خاطرهم ولا يتبع مصدرهم غير الكفر، لا اعتدوا على المسلمين. قال الصدر أبو بكر بعده: وكفر من كفر من العرب. نعم، فقال عمر، نعم، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر:

يكون على الله مستقر إذا لم تكفر كف عليهم بالخلق. قال حدثنا ابو حسان ابو حسان الاسماعيل حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن صفوان عن شعبه عن راقد بن محمد بن عبد الملك عن راقد بن محمد بن زيد بن عبد الملك كل ما قلت تفسر الحي بالقرص واقف ما في تفسر الحي واقف كل ما تفسر الحي بالقرص ما في رد تفسر الحي اسمه واقف كل ما تفسر الحي واقف وجاء بالفائل فعل مناقش عن راقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا عصروا مني دماءهم ونصر لهم الا بحقها واحسابهم على الله. قال وقد نزل ابو سعيد بن ابي عمر قال حدثنا هارون يحيى بن مجاهد عن ابي مالك عن ابي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وبدنه واحسابه على الله. قال وحدثنا الرقم قال بشيخ قال حدثنا ابو خالد الاحمر ها قال وحدثني صهيب بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلام عن ابي مالك عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رحم الله ثم ذكر بحفظه. جاءوا الدليل على شهاده تبين انه اشتبه الروايات التي قراناها جميعا وانما اردنا قراءتها حتى تبين لنا المعنى من هذه النصوص كلها. فهذه النصوص كلها تشهد بان الشهادتين لا بد لهما من لوازم ياتي بهما بها العبد حتى يحكم ما يريد. اذا عصمه كلمه التوحيد كما جاء في بعض الروايات قال لا اله الا الله عقل من عصمه دمه وماله والاقتصار على كلمه التوحيد هذا ليس على عموم وانما يكون مثلا في حق صنف وهم المشركون الذين لا يقولون لا اله الا الله فاذا قال لا اله الا الله كانوا مسلمين في هذا الصنف والمراد لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن لو اخذنا بالظاهر لهذا مثلا على اهل الكتاب اهل الكتاب يقولون لا اله الا الله فدل على ان العموم لا بد فيه من تفصيل لا بد فيه العموم من تفصيل. اولا لم تذكر الشهاده لو اخذنا نص واحد لم تذكر شهاده ان محمد رسول الله. ثانيا ان هذا انما يكون لاهل الكتاب شاهدا لانهم مسلمون لانهم يقولون لا اله الا الله فلا بد من التفصيل وجمع الروايات كما بقى وقلنا ونبذنا ونؤكد لان الانسان حتى يستقيم له فهم المعنى في النص لابد ان يسمع جميع اقواله ورواياته حتى يعلم المراد. فاذا من قال لا اله الا الله ضع بجوارها محمد رسول الله ضع بجوارها ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ضع بجوارها ويؤمن ما جئت به نأخذ كل هذه المعاني توضع. وكل هذه المعاني ألت التصر الرواب فيها وبطر. فلو جمع حديث الغيرة مع حديث أنس مع حديث عبد الله بن عمر كل هذه الحديث لا بد أن نجمع لنعلم متى يعطى الدفء والماء. لكن ده نص واحد اللي يقول لا إله إلا الله. طيب معنى ذلك اللي مش لازم محمد رسول الله. إذا قالوا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لك مش لازم الصلاة والزكاة. أبو بكر كان مخطئا لما حارب هؤلاء وقاتل هؤلاء ما منع الزكاة. تقول لا احنا ناخذ الزكاة بس. يقول لك طب الصلاة أولى من الزكاة. تقول خلاص صلاة الزكاة بس مش أركان الإسلام الثانية. يقول لك طيب وما الفرق بين الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع الواجبات الظاهرة إذا أنكرها هؤلاء وجحدوها يدخل هذا في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جئت به. يبقى لابد من جمعها. فإذا جمعنا هذه الروايات تبين لنا حكم وهو إيه؟ وهو أن من منع معلوما من الدين بالضرورة فإنه يقاتل عليه. حتى العلماء قالوا لو منع الأذان لو أهل البلد يستمعوا في المدينة على منع الأذان ما عادش أذان إحنا هنفرض بس بغير أذان نقاتلهم حتى يؤذون نقاتلهم حتى يؤذون شعيرة ظهرت شعيرة من ظهرت فضلا عن الصيام فضلا عن الحج فضلا عن الزكاة فضلا عن الصلاة. فإذا هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها. فلا إله إلا الله تعصم في حال وهو يكون الإسلام إنسان مشرك دخل الإسلام بلا إله إلا الله نعم أصبح مسلما لو لم يسلم عليهم على المسلمين. وبعد ذلك نشوف بقى أين هو من أركان الإسلام وأين هو من المعلوم بالدين بالضرورة. إن أتى بهذا فهو المسلم الضال الإسلامي الذي له ما بنوا عليهم عليه. لم يأتي بهذا هو رسم دمه اليوم بلا إله إلا الله. بعد ذلك إذا جحد الصلاة إذا لم يصلي فإنه يخطئ بإجماع أهل العلم. تارك الصلاة يخطئ بإجماع أهل العلم. هل يخطئ بالذات أو يخطئ حد الخلاف لكن بإجماع أهل العلم يخطئ بإجماع أهل العلم. ثالث الزكاة على ما قلنا إن كان فرضا أوجبت منه القهر. وهل تجزئه هذه الزكاة التي أوجبت منه القهر أو لا تجزئه؟ قولان لأهل العلم. فمن من قال تجزئه لأن الزكاة حق المال وده أدى الزكاة خلاص ده حق المال. ومن من قال لا تجزئه لأنه أوجبت منه القهر ما عندي نية أوجبت منه القهر. يبقى في الباطل لا تجزئه. في الظاهر تجزئه لكن في الباطل لا تجزئه ديانتا لا تجزئه. وهكذا كل شعائر الله. يبقى لا يتضرع واحد بلا اله الا الله بعد ان دخل في الاسلام وترك شعائر الاسلام ويبقى صار مشهود لا اله الا الله. ومن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ذنبا ومالك. نقول لا خذ روايه السلم. انت قلت لا اله الا الله اين الدليل على هذا السلم؟ فين الدليل؟ ولهذا فرق شعائر الاسلام هذه وشعائر الاسلام الظاهره هذه اولى ما يعنى بها ولي الامر المسلمين. ما ينبغي لكل مجتمع مسلم تارك للاركان ولا تارك للمعلوم الدين بالضروره ولا مرتكب المحرمات ما ينبغي ويحمل الناس على هذا حملا يحمل الناس على هذا حملا. طيب أول بكر رضي الله عنه رأى قتال من منع الزكاة وقال والله لو منعوني عقاب يعني ما يربط به الإبل أو البهائم فضل بقى يمنعوني البهائم نفسها أو عناقة. ورأى بعض الروايات عناقة والعناق هي أنثى المائل الصغير لولا منعوا شيئا صغيرا في ذلك فقط لا عن الأمهات لقاتلتهم عليه. هكذا قال أبو بكر طيب أبو بكر رضي الله عنه استدل على ذلك بالعموم اللي قال لا إله إلا الله فقد عقل لي أنا وما لا إلا بحقه ولي حق لا إله إلا الله فاستدل بالعموم الواحد اثنين استدل بالقياس لأن قال وقتلنا كل من فرق بين الزكاة والصلاة وكأنه قال لما تقرر بين الصحابة أن من يفرق الصلاة فإنه يفرق وهذا عليه الإجماع فقط فقال أبو بكر الزكاة على هذا على وقال من القياس هذا يخص العموم بقى اللي هو اللي يقول لا اله الا الله بس يبقى لوم المسلمين عليه مع المسلمين استدل بهذا القياس ولهذا بعض العلماء قال بهذا جواز القول به ان القياس الصحيح يخص العموم يعني يخص العموم بالايه بالقياس الصحيح وعمر رضي الله عنه لم يوافق ابو بكر على هذا ورافع ابو بكر شوف الامه الامه المتبعه للتاريخ وطبعا في ايه في النوازل مسائل نوازل مش مسائل سهل دي قتال او عدل ما عندنا شيء رسالة اسمه بار بار بقول واحنا نسمع لا ده بواب مش معناها في المسلمين ابدا عندنا يفعل يقول يخطي يراجع ويعرف كلامه على السبع رسول حتى ولو كان من انما القداسه المطلقه لكلام اهل العلم التي لا تقبل مناقشه ولا رجوع له فعمر ازاي ستقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله كيف تقاتلهم وهم يقولون امرت والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل احد يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عقل مني ماله ونفسه خلاص هذا نص عام اهو مش هم بيقول لا اله الا الله اه يبقى كده عقم مني ماله عقم مني ماله ونفسه استدل هذا العموم في النص الا بحقه وحسابه على الله ولم يلتفت عمر رضي الله عنه الى هذا الايه الشر او هذا القول وحتى ابو بكر رضي الله عنه لما استدل برضه بعموم الحق انما ابو بكر وعمر لم يستدلا بالنص القاطع خفي عليهما النص القاطع الذي هو ايه ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعل ذلك عاقبوا منه بيوم وليله ده نص واضح ونص ابن عمر خفي عليهم هذا لكن ابا بكر وفق الحق باللجوء لهذا العموم والقياس وفق الحق لكن النص الواضح الصريح لم يكن عند ابي بكر ولا عند عمر ولهذا نقول ابو بكر استدل بالعموم استدل بالقياس وعمر رضي الله عنه استدل بالايه بالعموم واما النص واضح موجود لكن الاجتهاد هذا كان مبنيا على النص اللي عنده لكن هذا نص ايه نص عام وفي الصحابه لا يتكلمون الى النصوص ولا يتحكمون الا الى النصوص سواء بقى كان تحكم هذا النصوص في هذا الوجه الارجح او هذا الوجه المرجوح في مساله ثانيه لكن معتمد من النص وهذا كان منهج سلف الامه هذا منهج سلف الامه كما قال في الحديث اللي تعرفونه جميعا حسين بن عبد الرحمن لما كان عند ابي سعيد عند سعيد بن جبير فقال سعيد من راى منكم الكوكب الذي قدر بارحته قال حصلني انا ثم قال انا اني لم اكن في صلاه ولكني نذرت قال فما صنعت شبرت بقى كلام السلف مش نوع يقول روايات وكلام واشاعات لا شوف كلام السلف عرفوا كلام عادي لكنه جر الى علمه من منكم راى الكوكب الذي قدر بارحته قال انا ثم قال انا اني لم اكن في صلاه ولكني نذرت قال فما صنعت قال ارتقيت ريت نفسي قال وما حملك على هذا ايه اللي حملك نفرت نفسك قال حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثك الشعبي قال حدثنا عن مراد بن حصيب قال رقية الا من عين او حمى لا قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس ثم رفع الحديث. شوف اللغه, شوف اللغه, لغه في غايه الرقي في الاستدلال والتحاكم الى النص حتى قلب الطاء. ولكن وعند زياده علم, ولهذا قال, ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الفذ نسب لنا صعب رجل هذا الرجل الذي نحب من كل قلوبنا, يقول فعلي بهذا يعني بقول بقوله قد احسن من ترى سمع ان حديثه لا يخالف الحديث الاول. يعني ده ما فيش خلاف بينه اللي هيقوله وبين لا رقيه الا من عين او حمر, لكن دي فيها زياده علم. فهذا هو منطق الشيء. فعمر رضي الله عنه اعترض قال كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم ادوس لقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله, فمن قال لا اله الا الله فقد عصر مني مال ونفسه الا بحق وحسابه على الله. فدل هذا على ان الاصل الا العلماء على ان الاصل العمل بالعموم ما لم يرد بخاصه. عند نص عام الاصل ما اعمل به هذا الاصل, اذا ورد لو مخصص يبقى اعد بهذا الاصل, لكن الاصل والعمل بالايه؟ بالعلماء. فقال ابو بكر والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه, ده اقتلال بالايه؟ بالقياس, مال بالقياس, قياس على الفرق المجمع على قتال من تركها في الفرق. فقال لأقاتلن من فرق بين الفرق والزكاة, فإن الزكاة حق المال والله لو منعوه عقاب, وفي رواية عناق كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من. أبو بكر بوابة خلافته عمل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, ما يريد أن يخرج قيد ألمنا ولا فرق أبدا ولا قط. لهذا لما جاءت تقول إليه بعد موت النبي تطلب من رأسها وكذا وتطلب مالا, قال لا, إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نرى, إيش إننا نرى. وحصل خلاف طويل سيأتينا إن شاء الله أخرى ممكن تعرفونه, لكن لم يترك حال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ابدا. لهذا شق عليه جدا ان يسمع المصحف, شق هذا عليه جدا, لان هذا امر صعب لم يكن عليه, لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال عمر باء به هذه المره حتى شرح الله صدر ابي بكر في جامع القران, ما زال عمر باء به حتى شرح الله صدر ابي بكر, هنا ما زال الوصل ابن عمر حتى شرح الله صدره. واستدل عمر رضي الله عنه على الحق بقال عمر يا سلام فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. كون الله عز وجل يشرح صدر بس هذا الانشراح حتى يطمئن قلب الكتاب من غير شائبه, هذا الذي له حق. لهذا الصحابه من ذا الحق رضي الله عنه الجميع فيما يجمعون عليه من ذا الحق. ولهذا قلنا لكم الروايه الجميله في حديث ابن عباس مع الخوارج, اول ما جاء يناقش الخوارج قال لهم كلمة مشهورة جميلة رائعة نافعة, قال رجعتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم, ده الميزان العظيم, وليس فيكم واحد منهم. دي أول ضربة قاضية أنتم على الباطل من غير ما تشكوا, لأن ما عندكم الصحابة ولا عندكم أحد الصحابة حتى نقول عندكم أهل الحق نبيه. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله انه الا ان رايت الله عز وجل فشرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. هنا عمر قلد ابا بكر قال علي بن سليم. علي بن سليم لما ذكر له ابو بكر القياس العموم الى الحق وهذا من حق، وهذا من حق المال الزكاه، وهي ايضا من حقوق الحق الاسلام من حق لا اله الا الله، شرح الله سبحانه وتعالى هذا ذلك. لكن اتت الرافضه فقالوا ايه؟ قالوا هنا عمر قلب ايه؟ ابا بكر. عمر قلب، ولما عمر يقلب لانه المفروض احنا نقلد الائمه، صح الكلام الائمه، الامام يقول احنا على طول نبالغ لان الائمه معصومون. هم بقى مش ياخدوا مثلا ان ابو بكر مثلا حتى الائمه معصومين، لا المهم ياخدوا الحته دي انه يعني في هذا وجوب تقليد الائمه لانهم معصومون. انما لما نيجي بقى ابو بكر الائمه او لا، لا ابو بكر ده من اهل النار، ابو بكر هذا من اهل النار. شوف الذين في قلوبهم زيغ هم ماذا يصنعون؟ في قلب الزيغ هذا يفعل ماذا؟ قال النووي وقد زعمت الرافضة ان عمر رضي الله عنه انما وافق ابو بكر تقليدا وبنوه على مدار الفاسق في وجوب عصمة الأئمة. قال النووي وهذه جهالة ظاهرة منهم والله اعلم. طبعا جهالة ظاهرة. نسأل الله العافية. فدلت هذه الروايات الاخرى صريحة على وجوب القتال من منع الزكاة ومن منع الصلاة. طيب نقول في هذا القدر الله تعالى. نعم. نعم. نعم.